قال تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد. فهنا العلماء يقولون فإن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لذلك فيغضب الله لغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك عليه بذلك. فهنا أرم القوم سكتوا وكانت الخشية والرهبة من غضب الله جل وعلا أن ينزل عليهم أنهم أغضبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الراوي يقول يعني فالتفت يمينا ويسارا فما رأيت كل إنسان منهم إلا وقد لاف رأسه بثوبه يبكي وضع ثوبه على رأسه كذا يبكي. وفي الرواية قال لهم إيه خنين من شدة البكاء ونحيب من شدة البكاء خاشية ورهبة. هذه دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة وأن هؤلاء الصحابة هم أكمل الناس دينا. وهذا الذي قال ابن مسعود حق في هؤلاء قال من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات. فالحقيقة طبعا الفتنة قال ومن أراد أن يستني فليستني بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أعمق الناس علما. هذا هو عمق العلم هنا في الخشية والرهبة. وإن أخطأوا فإنهم يتراجعون بسرعة التوبة الأول فيها لسان حال كل واحد منهم يقول وعجلت إليك ربي لترضى. فيقول هنا الراوي لهم خنين بكاء. فابن مسعود يقول من أراد أن يستنف الأسن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو يأتي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أعمق الناس علما وأحسنهم خلقا وأقلهم تكلفا وهم أيضا أعظم الناس إيمانا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم استخترهم الله جعل نصر الدين ونصر دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبكى القوم بكاء عظيما صلى الله عليه وسلم لذلك لما بكى القوم وكانت الخشية ورهبة في قلوبهم من ربهم ذلك الأولاد لأن يهلكهم بغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض المقصود أنهم يطبقون حقا قول الله ذلك الأولاد ومعلنين عن إيمانهم الذي في قلوبهم بقول الله تعالى إنما المؤمنون إنما أصول حق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقولون الصلاة إلى آخر الآيات. لكنه يقول وجلت قلوبهم. وأيضا قول الله في علاء ونزل أحسن حديث كتاب كبير مثلا تبقى منه جلود الذين أفتمنا ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله وايضا قول الله تعالى الذين اطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب فمعنى القلوبون فبقى فكان البكاء عظيما. لذلك نرى الامثله الرائعه من الصحابه والتابعين ودعاهم باحسان الى يوم الدين هذه في قرون خيريه انهم كيف كانوا يتاثرون بكتاب الله بكلام الله جل في علاه وايضا المواقف كيف كانت تؤثر فيهم والسنه كيف كانت تؤثر فيهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على رجل قارئ يقرا في قول الله تعالى والطور وكتاب مفطور فقرأ إلى أن بلغ قول الله جل في علاه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. والطور جل مفطور إذا قال إن عذاب ربك لواقع إذا جزم واقع عذاب الله واقع. ذلك كان عمر بن الخطاب شابا يعني نقول العلماء يقولون كنا ننظر على الصحابة ننظر في وجه ابن الخطاب ففي وجه الخطاني أسودان من شدة البكاء يقوم في الليل ويبكي العجب كل عجب الذي لا أتصوره. العرب لهم فحولة ويحبون النساء جدا ومع ذلك عمر يقول الله أكبر من يصل إلى ذلك منا. أما يعني الله إن شاء الله منكم من يصل إلى ذلك أما نحن نتمنى والله أعلم بالحال. يقول عن الخطاب ما أتيت أهلي إلا تأثما. تفهمون ما قلت أولا سابقا والآن يعني يحبون النساء حبا جما. لذلك أباح لهم السلام يعلم أنهم في السفر لا يصبرون على النساء فأباح لهم إيش المتعة. انظر عمر الخطاب وهو الفح حقا الفح حق فحل في العرب وهو يقول ما أتيت أهلي إلا تأثما. ليش إيش اللي شغلوا عن هذا؟ الله الله يا لهم الذين عنا له رجال. قال ما أتيت أهلي إلا تأثما. لذلك عند موته كان يبكي بكاء شديدا ويقول ضع خدي على التراب على الله تعالى ينظر لها بعين الرحمة أو يرحمني ربي جل في علاه. وكان يقول ربي ليتها كانت كفافا ربي ليتها كانت كفافا ربي ليتها كانت كفافا لا لي ولا علي يخشى من عذاب الله جل في علاه. فلما سمع الجد المرعب المرجف للقلوب إن عذاب ربك لواقع سقط مغشيا عليه إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع وإن الدين إن عذاب ربك لواقع ما له

تهتم بها جدا لأنها من باب التحذير شدة، كما قال الله تعالى أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، فكان سنة مكررها أولى، يخوف يحذر مما يحصل، يعني أولى لكم أن تسارعوا في الخيرات، أولى لكم أن تتنافسوا على الصالحات، أولى لكم أن تعملوا الطيبات، فإن العذاب عظيم وإن العقاب وخيم، وإن الله إذا غضب على العبد لا يرضى عليه بعد ذلك استحان أحوال. أولى أولى لكم يعني المسارعة إلى الخيرات، أولى لكم التوبة الأول وسرعة الفئة لكان حالي وقت الواحد منكم يقول عجبت وليس ربي لترضى. فبهذا نكون قد ختمنا الباب. الفوائد المستنبطة منها أولا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لازمه أيضا الأدب مع العلماء، الأدب مع رسول الله بإيش؟ بالاتباع ممتاز. وبإيش في الحديث يا بابا يا حبيبي؟ أديك الآن عدم كثرة إليه، فلأنهم يرون أن كثرة الأسئلة فيها عدم التوقير للعالم، وأيضا كثرة الأسئلة مرهقة، وقد تكون هذه الأسئلة في محلها أو لا تكون في محلها. إذن قالوا بأن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم كثرة السؤال، وهذا كما قال علماؤنا باتفاق يتعدى الحكم للعلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، فالحكم لهم أيضا بعدم إسفال الأسئلة. حرص الصحابة رضي الله حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، خشي على هلكته، لذلك قال لهم سلوني وهو يدير يطمن القلوب، لكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصل الشك لأحد منكم فتكفرون. فهذه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فهو كان بالمؤمنين كما وصف الله تعالى لأنه كان بالمؤمنين رحيما. الفائدة الثالثة الرد على المعتزلة. فين الرد على المعتزلة أستاذ الأستاذين؟ ممتاز ممتاز. المعتزلة ينكرون وجود الجنة والنار، وهو يقول رأيت الجنة والنار، فهذا الرد عليهم صريحا في هذا، لأن الجنة والنار إيه؟ فأن الجنة والنار مخلوقتان، هو حتى أصلا تقدم ليأخذ عنقودا في صلاة الكسوف، فهذا رد على المعتزلة الذين ينكرون وجود الجنة والنار. الفائدة التي تليها كان رابعة مطارعة الصحابة في إرضاء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، مطارعة الصحابة في إرضاء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن في إرضاء النبي إرضاء لمن؟ لله جل وعلا. في إرضاء النبي إرضاء لله. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ جثو عمر رضي الله عنه وسلم مدينة وبكى وقال عائذ بالله من سوء الفتن. الفائدة الخامسة فضل الصحابة، فضل الصحابة وين؟ ممتاز. بكاء ولهم ايه؟ خليل، لف احدهم ثوب على رأسي وبكى بكاء خشية من الله جل وعلا. الفائدة الثالثة الستر اولى، الستر اولى من الكتف. وين؟ اصل ديننا، اصل ديننا الستر. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورات المسلمين المؤمنين أو المسلمين تتبع الله عورته ولو في قعر، ولو من تتبع الله عورته لفضح ولو في قعر بينتين. ها من قول أم حذافة عبد الله بن حذافة قالت له إن كانت أم قد ألمت بشيء من فعل الجاهلية. الفائدة الأخيرة رحمة الله جل في علاه على هذه الأمة أو بسلامة الأمة، لأنه لما هدأت نفسه أخذ إيش؟ أخذ يرغبهم في الجنة ويخوفهم من النار، وقال لو علمتم ما علمت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أما تلذذتم بنساء على الفحش.